السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ففي بداية هذا اللقاء توجهوا بخالص الشكر وجزيل الدعاء للإخوة القائمين على هذه الدورة على ما بذلوا من جهد ووقت في سبيل إعدادها وتهيئتها للدارس والمدرس، وأسأل الله تعالى أن يجزل لهم الأجر والمثوبة، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يثيب الحاضرين من دارسين ومدرسين وأن ينفعنا بما نسمع. ثم في صبيحة هذا اليوم السبت الموافق للثالث من شهر شعبان من عام 33 نبدأ بعون الله تعالى بشرح هذه الرسالة المسمى عوامل المئة، والتي ألفها عالم النحو والبلاغة الشيخ عبد القاهر ابن عبد الرحمن الجرجاني المنسوب إلى جرجان، وهذه الرسالة التي معنا امتازت بما يلي: أولا أنها تتحدث عن قضية من أهم قضايا النحو، وهي قضية العامل، بل لو قيل إن هذه الرسالة تتحدث عن النحو كله ما كان بعيدا، لأن العامل يقتضي عملا ومعمولا. إذا قلت مثلا حضر الضيف، فالفعل حضر هذا عامل، والضيف هذا معمول، والضمة التي على كلمة الضيف هذه عمل. إذن هذه الرسالة تتحدث عن النحو بأكمله، وإن كان التركيز فيها على قضية العامل دون التركيز على قضية المعمول والعمل، ولكن هذا يدخل ضمنا. وقضية العامل يقول عنها ابن جني في كتابه الخصائص، يقول: إن الهدف من البحث في قضية العامل التيسير والإفهام ليتخفف اللغويون والنحويون من التقديرات والتعويلات والتعقيدات، بمعنى أن قضية أن مسألة العامل يستراح فيها من قضية التقدير في الكلام، يستراح أيضا فيها من قضية التعويل في الكلام، بمعنى صرف الكلام عن ظاهره. ما دام أن العامل عندك في الكلام موجود لا داعي للتقدير ولا داعي للتأويل. هذا معنى كلام ابن جني في كتابه الخصائص. الميزة الثانية لهذه الرسالة أنها رسالة مختصرة، كتبت بأسلوب سهل وتقسيم بديع، أسلوب سهل وتقسيم بديع. يضاف إلى هذه الميزة أنها كتبت بقلم عالم جليل اعتبره العلماء في زمانه هو شيخ العربية وإمامها. والجرجاني متقدم، ودائما الكتاب أو الرسالة التي تشرح إذا كانت متقدمة يكون لها ميزة. فقد توفي الجرجاني سنة 74 و400، إذن فهو متقدم. الميزة الثالثة أن هذه الرسالة اهتم بها العلماء، اهتموا بها من جوانب أربعة: شرحوها ونظموها وأعربوها وترجموها. فقد ترجمت إلى اللغة التركية، ولا شك أن اتجاه العلماء لخدمة كتاب ما يدل على أهمية الكتاب. أما الشروح فهي لا تحصى كثرة، وإن كان المطبوع منها قليلا. فلنبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه. القارئ. أعد ولا تلحن، لأن إذا أردنا نلحن ونحن ندرس النحو هذه مشكلة. فأنا أشترط في القارئ ألا يلحن، لأننا إذا إن اشتغلنا بتصويب قراءته ضاع علينا الوقت. فلعلك تعيد على ما ألفه. على ما ألفه الشيخ الإمام عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني رحمة الله تعالى عليه 100 عام، وهي تنقسم إلى قسمين: لفظية ومعنوية. اللفظية منها تنقسم إلى قسمين: سماعية وقياسية. فالسماعية منها 91 عاملا، والقياسية منها 7 عوامل، والمعنوية منها عددان، فالجملة 100 عامل. نعم. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على النبي وعلى آله وصحبه، يقول: وبعد. في بعض النسخ، أولا أحب أن أقول لكم إن هذه الرسالة، رسالة الجرجاني، لها نسخ خطية كثيرة جدا، وشروحها أيضا المطبوعة لها عدة نسخ، ولهذا اختلف المتن اختلافا كثيرا. لكن هذا المتن الذي طبعته مكتبة دار المنهاج، ورأينا أن يعني يكون هو الذي بأيدي الطلاب، هذا من أحسن المتون. فقوله هنا وبعد في بعض النسخ أما بعد، وهذا أحسن، لأن العادة جرت أنه للانتقال من الخطبة إلى الموضوع تستعمل كلمة أما بعد. والدليل على هذا مجيء الفاء، لأنه قال فإن العوامل، والفاء ما تجي بعد كلمة وبعد، ما لقيمها الفاء هنا، إنما الفاء تجي بعد كلمة أما بعد، لأنها هي الجواب، لأنها هي الجواب. وبالمناسبة بعض الخطباء يقول ثم أما بعد، وكلمة ثم هنا ما لها قيمة، لأن كلمة أما بعد هي التي تكفي في الانتقال من الخطبة إلى الدخول في الموضوع، أي موضوع كان، سواء كان الموضوع تأليفا أو كلمة أو خطبة أو درسا أو غير هذا. ثم قال فإن العوامل في النحو على ما ألفه الشيخ الإمام عبد القاهر ابن عبد الرحمن الجرجاني رحمة الله تعالى عليه 100 عامل. يا إخوان، ظاهر السياق أن الخطبة ليست من كلام المؤلف، أن الخطبة ليست من كلام المؤلف، لأنه يقول على ما ألفه، لكن الصحيح أن الخطبة من كلام المؤلف. أما قوله على ما ألفه إلى آخره، هذا مقحم من النساخ، لأنه وجد في بعض المخطوطات أما بعد فإن العوامل في النحو 100 عامل، هذا كلام الجرجاني. أما قول على ما ألفه إلى آخره، هذا مقحم من النساخ. ولهذا لا يشكل علينا أن الخطبة ليست من كلام الجرجاني، بل هي من كلام الجرجاني، ولكن بعض النساخ أقحم فيها هذه الجملة الاعتراضية. ولا أدري الطباعة التي معكم هل هي طباعة أو مصورة؟ ها؟ مصورة من الكتاب. إذن عندكم شرطتان، أي شرطتان إشارة إلى أنها جملة اعتراضية. طيب، قوله العوامل جمع عامل، هذا المقصود بالدرس، العوامل جمع عامل، والعامل ما أوجب كون آخر الكلمة على شكل مخصوص، ما أوجب كون أو كون آخر الكلمة على شكل مخصوص، أو قل على وجه مخصوص. ما هو الوجه المخصوص؟ 4: رفع ونصب وجر وجزم. هذا معنى قولنا العامل ما أوجب. فالمثال السابق إذا قلنا حضر سنقول الضيف، لكن لو قلت استقبلت فستقول الضيفة، ولو قلت سلمت ستقول على الضيف. فأنت تلاحظ كلمة الضيف مرة جاءت مرفوعة، ومرة منصوبة، ومرة مجرورة. ما السبب؟ السبب هو العامل. فالعامل في الأول حضر فعل لازم، والعامل في الثاني استقبل الفعل المتعدي، والعامل في الثالث حرف الجر. فعلى هذا حضر استقبل حرف الجر على هذه الكلمات الثلاث، كل واحدة منها يطلق عليها عامل. وكلمة الضيف هي المعمول، لأن كل عامل لا بد له من معمول، فلولا المعمول ما وجد العامل، لولا المعمول ما وجد العامل، ولولا العامل ما وجد المعمول. أما الحركات وهي الضمة والفتحة والكسرة فهذه هي العمل، وهي المراد بقولنا في التعريف على وجه مخصوص. إذن العامل ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص. ثم قال على ما ألفه الشيخ الإمام عبد القاهر، هذا عطف بيان لأن الأعلام لا ينعت بها، الشيخ فاعل والإمام صفة، لكن عبد القاهر ما نقول صفة وإنما نقول إيش؟ عطف بيان، لأن الأعلام لا ينعت بها. ابن عبد الرحمن الجرجاني رحمة الله تعالى عليه، هذه جملة اسمية دعائية ليس لها محل من الإعراب، لأن القاعدة عند النحويين أن الجمل الدعائية من قبيل الجمل الاعتراضية التي تساق لأجل الدعاء، مثل رضي الله عنه رحمه الله ونحو هذا. ثم قال مئة عامل، هذا خبر إن، وقول مئة عامل هذا ليس على سبيل الحصر، فإن العوامل أكثر من مئة، لكن قوله مئة عامل مبني على أمرين. الأمر الأول أن هذا هو المذكور في هذا المختصر، يعني أن المذكور في هذا المختصر هو مئة عامل. والأمر الثاني أن هذا هو الذي يناسب الطالب المبتدئ، أن هذا هو الذي يناسب الطالب المبتدئ، لأنه لو ذكر مثلا 200 عامل يضيع الطالب المبتدئ، ما هو أنتم، ما أقصدكم أنتم، غيركم، لكن الطالب المبتدئ أي أحسن، يعطى 100 عامل ولا يعطى 200 عامل؟ يعطى 100 عامل أحسن، فإذا أتقنها انتقل إلى بقية العوامل. إذن قوله 100 عامل هذا ليس على سبيل الحصر، وإنما هذا باعتبارين: الاعتبار الأول أن هذا هو المذكور في هذا المختصر، والأمر الثاني أو الاعتبار الثاني أن هذا هو الذي يناسب الطالب المبتدئ. ثم قال وهي إيش؟ تنقسم إلى قسمين، لفظية ومعنوية. اللفظية هي التي للسان فيها حظ، الذي يكون للسان فيه حظ يسمى لفظي، لأن اللفظ أو يسمى لفظيا لأن اللفظ هو النطق وهو التلفظ. إذا قولنا لفظية يعني نسبة إلى اللفظ، والعامل اللفظي هو الذي تتلفظ به، فحضر عامل لفظي، استقبل عامل لفظي، حرف الجر على عامل لفظي. النوع الثاني العوامل المعنوية، وهي التي ليس للسان فيها حظ، ليس للسان فيها حظ، وإنما محلها القلب، محلها القلب، مثل المبتدأ كما سيأتي إن شاء الله في مكانه، لكن توضيح المبتدأ والخبر. إذا قلت خالد حاضر، خالد حاضر، فخالد مرفوع، ما الذي رفعه؟ وحاضر مرفوع، ما الذي رفعه؟ هنا يا إخوان في هذا المثال اجتمع العامل اللفظي والمعنوي، لأن الخبر حاضر الذي رفعه هو المبتدأ، والمبتدأ عامل إيش؟ لفظي، لأنه منطوق به اللي هو خالد، واضح؟ إذن الخبر مرفوع بعامل اللفظي. طيب والمبتدأ المبتدأ ما قدامه شيء الآن، ما قدامه شيء، ما قبله شيء، إذن هو مرفوع بعامل معنوي وهو الابتداء، يعني وقوعه في أول الكلام. ولهذا يا إخوان العامل اللفظي يوضع تحته خط، والعامل المعنوي لا يوضع تحته خط، هذا الفرق. العامل اللفظي يمكن أن يوضع تحته خط، العامل المعنوي لا يمكن أن يوضع تحته خط. فلو قلت لك ضع خطا تحت العامل في الخبر خالد، تضع تحت خطا كذا، ضع خطا تحت العامل في المبتدا، ما فيه، لان اصل ما هو عامل لفظي. طيب، ثم قال: فاللفظيه منها تنقسم الى قسمين، سماعيه وقياسيه. استفدنا من هذا إن العوامل المعنوية ما يمكن تجي قياسية أبدا، العوامل المعنوية سماعية قولا واحدة، أما العوامل إيش اللفظية فهذه كما قال تنقسم إلى قسمين، سماعية وقياسية. قال: فالسماعية منها 91 عاملا، والقياسية منها 7 عوامل. ما العامل القياسي وما العامل السماعي؟ العامل القياسي ما سمع عن العرب ويقاس عليه، والعامل السماعي ما سمع عن العرب ولا يقاس عليه، هذا الفرق. طيب، أي أكثر في اللغة العربية، العوامل القياسية أو السماعية؟ قال إيش؟ قال: فالسماعية 91. إذا معنى هذا أن العوامل السماعية أكثر. العوامل السماعية هي التي سمعناها عن العرب ولا يمكن أن نزيد عليها. خذ مثلا حروف الجر، حروف الجر عوامل سماعية، ما يمكن، لو اجتمع الخلق كلهم ما أتوا بحرف جر زائد على ما ذكره العرب. مثلا إن وأخواتها، إن وأخواتها حروف تنصب الاسم وترفع الخبر، ما يمكن أن نزيد عليها ولا حرفا واحدا. كان وأخواتها، نعم كذلك. إذن هذه تسمى عوامل سماعية لأننا سمعناها عن العرب ولا يمكن أن نقيس عليها، يعني أن نزيد عليها. أما العوامل القياسية فهي التي سمعت عن العرب ويمكن أن يقاس عليها. ولهذا يقولون العوامل القياسية هي التي تدخل تحت قواعد كلية تنتظم جميع أفرادها أو غالب أفرادها. مثلا الفعل اللازم، الفعل اللازم، الفعل اللازم يرفع الفاعل، هذه قاعدة، كل فعل لازم يرفع الفاعل سواء تكلمت به العرب أو ما تكلمت. فإذا قلت مثلا قدم زيد، مثلا حضر علي، أقبل خالد، فهذه عوامل قياسية لأنني أستعملها ولو لم تكن العرب إيش استعملتها، ولو لم تكن العرب استعملتها. إذن عندي قاعدة أنا الآن، كل فعل لازم يرفع الفاعل، هل يلزم أرجع الكلام العرب أشوف إيش اللي يرفع الفاعل؟ لا، خلاص ما دام إنه فعل لازم أنا أرفع به الفاعل. كل فعل متعد ينصب المفعول، هل أنا مقيد بكلام العرب؟ لا، إذا مر علي فعل لازم وفعل متعد فإني أنصب به المفعول سواء تكلمت به العرب أو ما تكلمت. هذا معنى العوامل السماعية والعوامل القياسية. وسيأتينا إن شاء الله زيادة توضيح في مواضعها، في مواضعها. لما نأخذ مثلا العوامل القياسية، مثلا الفعل، اسم الفاعل مثلا، هذه كلها عوامل قياسية. أي اسم فاعل أستعمله ولو لم تكن العرب استعملته. نعم. قال: والقياسية منها سبعة عوامل. السماعية 91 عاملا، 91 عاملا. هذه 91 سنوزعها على 13 نوعا، سنقسمها 13 قسما، والمجموع أسماء وأفعال وحروف. أسماء وأفعال وحروف. أما السماعي فيه قليلة، 7 عوامل فقط كما سيأتي. أما قال إيش المعنوية؟ 2، ولو قال عاملان كان أحسن، لأننا عملنا في العوامل. فيخشى أنه لما قال 2 أنه ينصرف ذهن بعض الطلاب إلى أن المقصود العدد، أن المقصود العدد المعروف. فلو قال والمعنوية عاملان لكان أولى. فالجملة 100 عامل. اقرأ. والسماعية منها تتنوع على 13 نوعا: حروف تضم الاسم الواحد. النوع الأول: حروف تضم الاسم الواحد فقط وهي 17 حرفا: الباء، أحدها الباء من حروف الجر ولها معاين: الأول للإلصاق، نحو مررت بزيت، أي التصق نوري من موضع يقرب منه زيت. والثاني للاستعانة، نحو كتبت بالقلم، أي استعنت بالكتابة بالقلم. والثالث للمصاحبة، نحو خرج زيد بعشيرته، أي خرج زيد بصحبة عشيرته. نعم. يقول: والسماعية منها تتنوع على 13 نوعا، على حرف جر، وثلاثة عشر عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل جر. وهذه القاعدة كما سيأتي إن شاء الله، أن العدد من 11 إلى 19 ينطق به بلفظ واحد باستثناء 12. فأنت دائما تقول 13 في أي موضع وجد اللفظ هذا. ما عندنا 13 ولا 13. واضح إخوان؟ إذن دائما العدد 13 19 17، هذه ما يتغير النطق بها. يقال عدد مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل، في محل رفع مبتدأ، في محل نصب، في محل جر، وهلما جر. قال: النوع الأول حروف تجر الاسم الواحد فقط وهي 17 حرفا. هذه تسمى حروف الجر، وهذه تسمية البصريين، وتسمى حروف الخفض، وهذه تسمية الكوفيين. نعم. وسميت حروف الجر لأمرين: الأول لأنها تعمل الجر، مثل ما أن غيره يعمل النصب ويعمل الجزم، هي تعمل الجر، سميت حروف الجر. الأمر الثاني: سميت حروف الجر لأنها تجر معنى الفعل إلى ما بعد الحرف، ومعنى تجر يعني توصله وتربطه. فأنت إذا قلت مثلا أخذت من الدراهم، تلاحظ أن الفعل أخذ ما ارتبط بكلمة الدراهم إلا بواسطة حرف الجر، ولا لو نطقت بكلمة أخذت على حدة والدراهم على حدة لصار الكلام مفككا، لكن إذا قلت أخذت من الدراهم ما الذي أوصل معنى الفعل إلى الاسم وكلمة الدراهم؟ الذي أوصله هو حرف الجر. إذن قالوا لأنها تجر المعنى إلى ما بعدها، ومعنى تجره أي توصله وتربطه بما بعدها، هذا وجه تسويتها بحروف الجر. قال وهي 17 حرفا أحدها الباء ولها معنى ولها معان. الأول الإلصاق. الإلصاق يا إخوان هو المعنى الأصلي للباء، هو المعنى الأصلي، أما المعاني الأخرى فهي معان مستعارة، فهي معان مستعارة. والإلصاق حقيقي ومجازي. الإلصاق الحقيقي أن يكون العامل مفضيا إلى المجرور بنفسه. إذا كان العامل مفضيا إلى المجرور بنفسه فهو الإلصاق الحقيقي، وإن لم يكن مفضيا إليه بنفسه ولكن بما يقرب منه فهو الإلصاق المجازي. إذا قلت مثلا مسحت برأسي، ما معنى الباء هنا؟ الباء هنا للإلصاق. إلصاق إيش؟ حقيقي، لأن الفعل مسح أفضى إلى المجرور بنفسه، يعني بدون واسطة. لكن لو قلت طفت بالكعبة، هل أنت لاصق لجدار الكعبة وأنت تطوف؟ لا، ولا يمكن تلصق لجدار الكعبة لوجود الشذروان اللي في الأسفل. إذن هذا إلصاق إيش؟ مجازي، لأن الطواف إيش؟ أفضى لا إلى المجرور بنفسه ولكن إلى مكان يقرب منه. ولهذا قال العلماء كلما كان الطواف قرب الكعبة كل ما كان أفضل، يعني كلما اقتربت من الكعبة يكون الطواف أفضل. ليش؟ لأجل يتحقق الإلصاق أكثر، تحقق الإلصاق أكثر. فاللي مثلا ما بينه وبين جدار الكعبة إلا شبر أو 20 سنتي أو 40 أو كذا، غير اللي بينه وبين الكعبة مثلا 10 أمتار أو أكثر. هذا معنى قول المؤلف الإلصاق. إذن الإلصاق الحقيقي أن يكون مفضيا إلى المجرور بنفسه، يعني العامل قصدي. أما الإلصاق المجازي أن يكون مفضيا إلى ما يقرب من المجرور، إلى ما يقرب من المجرور. طيب أمسكت بزيد حقيقي، طيب مررت بزيد مجازي. ولهذا قال المؤلف نحو مررت بزيد. القارئ قرأ بالنص قال نحو، بينما هي مشكولة بالرفع، ويجوز لك الرفع ويجوز النصب، إذن قراءته صحيحة لأن لا تخريج في العربية. لكن الأسهل نحو الرفع، وذلك نحو، لكن من قرأ بالنصب فلن يفند، فقل من قرأ بالنصب فلن يفند، على تقدير فعل، على تقدير فعل. طيب قال نحو مررت بزيد أي التصق مروري بموضع يقرب منه زيد. إذن المؤلف مثل لإيش؟ للإلصاق المجازي. طيب قال والثاني للاستعانة. ألبى يا إخوان التي للاستعانة هي الداخلة على آلة الفعل، هي الداخلة على آلة الفعل. وإما أعجبك هذا التعريف قل هي الداخلة على المستعان به، هي الداخلة على المستعان به. وعندي إن الثاني أجود. ليش؟ لأجل يدخل معنا بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الباء الداخلة على البسملة هي باء الاستعانة، لأنه معلوم أنه لا يتأتى الفعل على الوجه الأكمل إلا بإيش؟ إلا بالبسملة. إذن الباء الداخلة على البسملة هي باء إيش؟ الاستعانة. لكن لو قلت هي الداخلة على آلة الفعل نقول هذا ما في مانع. طيب، قال المؤلف: نحو كتبت بالقلم، أي استعنت طير بجناحيه. فما هي آلة الطيران؟ هي الجناح، يعني هو كله بقدرة الله تعالى لا شك، لكن كل شيء له سبب. نعم، ولهذا قال: ولا هذه نكتة بلاغية نقول على عجل. معلوم أن الطائر ما يطير إلا بجناحيه، ولا لا؟ إذن ما فائدة قوله تعالى بجناحيه؟ قالوا إشارة إلى أن المراد بالآية وقت الطيران، وقت الطيران، لأن الطير إذا كان واقف نعم يكون قد قبض جناحيه. إذن ذكر الله تعالى كلمة بجناحيه مع أن الطيران لا يكون إلا بجناحين، إشارة إلى أن المراد بالآية وقت الطيران. طيب، الثالث قال: للمصاحبة. المصاحبة أن تكون الباء بمعنى مع، تكون الباء بمعنى مع. نحو خرج زيد بعشيرته، أي خرج زيد بصحبة عشيرته. فالباء هنا تسمى باء المصاحبة، هنا ليست للإلصاق وليست هنا للاستعانة، وإنما هي بمعنى مع. ومثله لو قلت بعتك المنزل بأثاثه، بعتك المنزل بأثاثه، وهذا أوضح. فالباء هنا ليست للإلصاق ولا للاستعانة، وإنما هي للمصاحبة، للمصاحبة. ومنه قول الله تعالى: قيل يا نوح اهبط بسلام منا. قال المفسرون: إن الباء هنا بمعنى مع، يعني اهبط مع سلام منا، يعني أن الهبوط مقرون ومصاحب للسلام. ومنه أيضا قول الله تعالى: فسبح بحمد ربك، يعني سبح مصاحبا حمد ربك. الرابع: للمقابلة. معنى المقابلة المعاوضة والمبادلة. باء المقابلة هي الداخلة على الأعواض، هي الداخلة على الأعواض والأثمان، والأثمان حسا أو معنى، حسا أو معنى. إذا قلت مثلا بعت الكتاب بعشرة، إيش معنى الباء هنا؟ هذه باء المقابلة، لأنك ما يمكن تبيع الكتاب بدون مقابل، فقولك بعشرة كأنك قلت بعت الكتاب مقابل 10 ريالات، أو كأنك قلت بعت الكتاب على أن يعوضني 10 أو باء المعاوضة. طيب، العوض هنا حسي ولا معنوي؟ حسي، يعني يعطيك شرتري اللي مدالك بيدك رقه تمسكه. قد يكون العوض معنويا، مثل لو قلت قابلت معروفه بالشكر والدعاء، فهنا بالشكر ألبى للمقابلة، ولهذا أنت قابلت الآن المعروف، ما قبلته بشيء حسي ولكنك قبلته بشيء معنوي اللي هو الشكر والدعاء. هذه هي باء المقابلة. قال المؤلف: نحو بعت هذا بهذا، أي قابلت هذا بهذا، فالباء هنا للمقابلة. ومنه قول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ما العوض اللي عوضهم الله جل وعلا؟ الجنة. ولهذا قال المفسرون إن الباء هنا هي باء المقابلة وباء العوض. قال: والخامس للتعدية، نحو ذهبت بزيد، أي أذهبته. التعدية معناها النقل، وهي تصير الفاعل مفعولا. هذه التعدية. التعدية يا إخوان له في اللغة العربية وسائل، الذي يعنينا أن من وسائل التعدية الهمزة، الذي من وسائل التعدية ألبى، لكن خذوا الهمزة يوم جت الآن. أنت إذا قلت مثلا خرج زيد، زيد إيش؟ فاعل. لو جاءت الهمزة ستقول أخرجت زيدا، فتحول الفاعل إلى مفعول. ما الذي حوله؟ الهمزة. إذن الهمزة هذه تسمى همزة التعدية وتسمى همزة النقل. طيب ألبى كذلك، إذا قلت مثلا ذهب زيد، ذهب زيد، زيد فاعل، من اللي ذهب بزيد؟ ما ذهب واحد، هو اللي ذهب نفسه. لكن لو قلت ذهبت بزيد، هل زيد هو الفاعل ولا وقع عليه فعل الفاعل؟ وقع عليه فعل الفاعل. يعني ذهبت بزيد يعني صيرته ذاهبا، فأوقعت عليها الفعل اللي هو الذهاب، فصار مفعولا بعد أن كان في الأصل فاعلا. هذا معنى إن الباء تدل على إيش؟ على النقل أو على التعدية كما قال المؤلف. إذن همزة التعدية أو باء التعدية هي باء النقل، وهي التي تصير الفاعل مفعولا. طيب طبعا مفعول في المعنى يا إخوان، انتبهوا، تكون مفعول في إيش؟ في المعنى. قال: ذهبت بزيد، أي أذهبته، يعني صيرته ذاهبا. ومنه قول الله تعالى: ذهب الله بنورهم. الأصل ذهب نورهم، لكن الآن هل نورهم هو اللي ذهب ولا الله تعالى هو الذي أذهبه؟ منين استفدنا هذا؟ من بواسطة الباء. ومنه قول الله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم. فالباء هنا هي باء التعدية. طيب قال: والسادس الظرفية أو للظرفية، نحو جلست بالمسجد، أي جلست في المسجد. باء الظرفية علامتها صحة وقوع في موقعها. إذا قال إنسان جلست بالمسجد، الأسلوب هذا صحيح، ما نقول له لازم تقول جلست في المسجد، لا. ليش؟ لأن الباء تجي للظرفية. وبرهان هذا القرآن الكريم، قال الله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. نصركم الله ببدر، يعني في بدر، لأن النصر وقع في بدر، يعني في الموقعة، في يوم الموقعة، في نفس الموقعة. المقصود إن في أن الباء تأتي للظرفية والعلامة واضحة أن يصح وقوع في موقعها. طيب قال: والسابع زائدة نحو هل زيد بقائم، أي هل زيد قائم. الباء الزائدة هي التي لا يختل المعنى بحذفها، هي التي لا يختل المعنى بطرحها. فأنت مثلا إذا قلت هل زيد بقائم، لو قلت هل زيد قائم استقام الكلام ولا اختل. لكن يفوت أمر اللي هو موضوع التأكيد، وأنا إن شاء الله سأعطيكم قواعد أو مسائل، ما أقول قواعد عادة أعظمها أكثر، سأعطيكم إن شاء الله مسائل في موضوع الحرف الزائد إن شاء الله في درس قادم. ما نريد نعطيكم كل شيء اليوم، نثقل عليكم، لكن إن شاء الله سأتحدث أنا عن الحرف الزائد وأعطيكم فيه إن شاء الله مسائل مهمة. فالآن نمشي موضوعنا ولا نتوقف. الباء تكون زائدة، ومعنى أنها زائدة أنه لا يختل المعنى بإيش؟ بطرحها أو بإسقاطها. طيب، الزائدة نوعان، الباء الزائدة نوعان، تزاد قياسا وتزاد سماعا. تزاد قياسا في موضعين، بعد النفي وبعد الاستفهام. بعد الاستفهام مثل هل زيد بقائم، هذه زيادة إيش؟ قياسية. الزيادة بعد النفي وردت في القرآن بكثرة، وما ربك بغافل عما تعملون مثلا. فالباء هنا صلة، لأن في القرآن كما سأذكر لكم ما نقول زائد، لكن نقول صلة أو نقول توكيد مثلا، أو نقول حرف زائد إعرابا مؤكد المعنى. يعني من جهة الإعراب هو زائد لأنه ما له تأثير، لكن من جهة المعنى ما هو زائد لأنه أفاد التوكيد. فالمقصود أن هذه زيادة قياسية. الزيادة السماعية ما عدا هذا، ومن الزيادة السماعية الزيادة في فاعل كفى، كما في قول الله تعالى وكفى بالله شهيدا، كفى بالله شهيدا. فكفى فعل ماض مبني على فتح مقدر منع من ظهوره التعذر. بالله الباء صلة، واسم الله فاعل كفى مجرور لفظا مرفوع محلا، هذا إعراب مختصر. أو تقول فاعل كفى مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، وشهيدا تمييز. الشاهد أن الفاعل هنا دخلت عليه الباء، والفاعل إيش حكمه في العربية؟ الرفع. إذن نجزم بأن الفاء اللي تدخل على الفاعل ما تكون حرف جر أصلي، لا تكون حرف جر أصلي، إنما هي حرف جر زائد، لأنه ما يجتمع الجر والرفع في آن واحد. قال والثامن للتفدية نحو بأبي وأمي، أي فداك أبي وأمي. هذا المعنى للتفدية قليل في الباء، لأنه قد لا يكون له إلا مثال واحد. ولهذا ابن هشام في مغني اللبيب مع أنه ذكر معاني كثيرة للباء إلا أنه ما ذكر التفدية، ما ذكر التفدية. فمثاله اللفظ المستعمل فداك أبي وأمي، أو فداك أنت أبي وأمي. ما هو فداك؟ بأبي أنت وأمي، هذا أصل الكلام، بأبي أنت وأمي. فالباء هنا لو أردنا أن نستعرض المعاني المتقدمة ما وجدنا أي معنى ينطبق عليها، لا للإلصاق ولا للتعدية ولا إلى آخره. قالوا إن الباء هنا للتفدية. منين استفادوا إن الباء للتفدية؟ من التقدير، من التقدير، لأن معنى بأبي أنت وأمي التقدير الذي لا يجوز غيره بحال من الأحوال، نعم، أفديك بأبي وأمي، نعم، أو فداك أبي وأمي. فالمقصود أن الباء هنا للتفدية استنادا للتقدير، وهذا المعنى من المعاني القليلة كما قلت لكم. قال نحو بأبي وأمي. ولهذا لو قيل أين متعلق الجار والمجرور بأبي وأمي، هل في الكلام يصلح يعلق به الجار والمجرور؟ ما فيه، لأن أبي اسم جامد وأمي اسم جامد، والأسماء الجامدة ما يعلق بها الجار والمجرور. إذن المتعلق محذوف، مثل ما قدره الشيخ بقوله أي فداك، أي فداك، هذا هو المتعلق. طيب، قال والثاني يعني من حروف الجر من، ولها معان أيضا، أحدها لابتداء الغاية، هذا هو المعنى الأصلي لمن، هو ابتداء الغاية، والمراد بالغاية المسافة، المراد بالغاية المسافة، لأن المسافة لها بداية ولا نهاية، بدايتها يناسبه من، ونهايتها يناسبها إلى، ولهذا الغالب إن إذا جاءت من لابتداء الغاية تجي بعده إلى لانتهاء الغاية. لكن يا إخوان، أكثر الغايات اللي دخلت عليها من هي الغاية المكانية، هذا هو الكثير الغالب، أما الغاية الزمانية فهذا قليل. ولهذا ابن مالك يقول بعض وبين وابتدي في الأمكنة بمن، وقد تأتي لبدء الأزمنة، وقد تأتي. إذن هذا هو الأصل، الأصل أنها لابتداء الغاية المكانية. فأنت إذا قلت مثلا خرجت من المنزل إلى المسجد، منين ابتدأت المسافة، مسافة الخروج؟ من المنزل. إذن من هنا لابتداء الغاية. أما الغاية الزمانية فيه قليلة، ومنه قول أنس رضي الله عنه كما في الحديث في الصحيحين قال فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. قال الشراح إن من هنا لابتداء الغاية الزمانية. قال نحو سرت من البصرة إلى الكوفة، يعني ابتداء سيري من البصرة إلى الكوفة، ويعرف بصحة وضع الابتداء مكانه، يعني هذه علامة من للابتداء الغاية، أنه يمكن أنك ترفع من وتضع بدلها كلمة ابتداء، فإن استقام الكلام فهي لابتداء الغاية، وإلا فليست لابتداء الغاية. والثاني لتبيين الجنس، كقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان. متى تكون من لابتداء الجنس؟ تكون يا إخوان من لابتداء الجنس إذا تقدم ما يحتاج إلى بيان، إذا تقدم ما يحتاج إلى بيان. والذي يحتاج إلى بيان في الغالب هو ما ومهما، ولهذا يقولون أكثر ما تقع من التي لابتداء الجنس بعد ما وبعد مهما. نعم، وقد تقع بعد غيرهما كما سيتبين. إذن من لتبيين الجنس، ومتى تكون لتبيين الجنس؟ إذا وقعت بعد ما يحتاج إلى بيان. طيب نشوف المثال. قال: فاجتنبوا الرجس. لو أن الله جل وعلا قال فاجتنبوا الرجس، ما فهم المقصود؟ ها؟ يعني ما فهم أنه يقصد رجس معين ولا لا يا إخوان؟ لأن كلمة الرجس لها إطلاقات متعددة، فلما قال من الأوثان فهم المراد، يعني كأنه قال اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان، فصارت من هنا لتبيين الجنس، لأنه تقدم قبلها شيء يحتاج إلى بيان. وكما تلاحظون ما تقدمت هنا ما ولا مهما، فهذا ما يعتبر من الكثير. أقول ما يعتبر من الكثير. قال الله تعالى: ما يفتح الله للناس. هل يفهم المقصود بالشيء الذي فتح؟ ما يفهم، لكن لما قال من رحمة فهم المراد. إذن ما يفتح فيها إبهام ولا ما فيها إبهام؟ فيها إبهام، يحتاج إلى بيان، فلما جاءت كلمة من بينت المراد، فصارت من هنا لتبيين إيش؟ الجنس. طيب قال: الذي هو الأوثان أو خاتم من فضة. طبعا لو قيل خاتم ما فهم نوع الخاتم، لأن الخاتم قد يكون من ذهب وقد يكون من فضة وقد يكون من نحاس وغير ذلك، لكن لما قال من فضة تبين المراد. طيب قال: ويعرف بصحة وضع الذي مكانه. هذا بيان الاستدلال على من التي لبيان الجنس. من يا إخوان التي لبيان الجنس يستدل عليها بأمرين. الأمر الأول كما قلت لكم أن يتقدم إبهام أو أن يتقدم شيء يحتاج إلى بيان. الثاني وهذا مهم جدا اللي يدل على أن من لبيان الجنس صحة وقوع الاسم الموصول مع الضمير موقعها. فإذا صح أنك ترفع من وتضع الاسم الموصول والضمير موقعه ويستقيم الكلام، فيه لبيان الجنس. مثل الآية: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، كذا. لو قيل فاجتنبوا الرجس الذي هو، الذي اسم موصول، هو الضمير، يستقيم المعنى ولا لا؟ ها؟ يستقيم المعنى. طيب قال: أو خاتم من فضة. أو خاتم الذي هو فضة، أو يكفي خاتم هو فضة؟ يكفي، ولهذا كلام الشيخ في قصور. المفروض أنه يقول إيش؟ إن كانت من بيّنت معرفة فالعلامة وقوع الموصول والضمير، وإن كانت من بيّنت نكرة فالعلامة وقوع بيّنت معرفة أو نكرة معرفة الرجس. طيب خاتم من فضة، خاتم نكرة، واضح يا إخوان؟ إذن هذا الفرق، تضح لكم؟ إن بيّنت معرفة فعلامتها صحة وقوع الموصول والضمير موقعها، وإن بينت نكرة فعلامتها صحة وقوع الضمير فقط إيش موقعها. ومن الأمثلة قول الله تعالى ما ننسخ من آية، ومنه قول الله تعالى وقالوا مهما تأتنا به من آية. وأحب أن أؤكد لكم ونحن في البداية ولعل بعضكم يستفيد، نعم، أنه لا يشترط في المثال أن يكون متفقا عليه. إذا مثلنا مثال حروف الجر أو غيره ما يشترط أنه أن الآية تكون نص بالحرف اللي معنا، قد يكون الآية فيها خلاف. واضح إخوان؟ ليش؟ لأنهم يقولون المثال لتوضيح القاعدة، فأنا إذا وضحت لك القاعدة بمثال مختلف فيه يكفي ولا ما يكفي؟ ما يكفي. ولو أردنا أن تكون الأمثلة، طبعا بالدروس كلها يا إخوان حتى في أصول الفقه وغيره، لو أردنا أن تكون الأمثلة كلها متفقا عليها يمكن أحيانا ما نجد أمثلة. فهمت القاعدة ذي؟ إذا لا يشترط أن يكون المثال إيش متفقا عليه. والثالث قال للتبعيض نحو شربت من الماء أي بعض الماء، وأخذت من الدراهم أي بعض الدراهم، ويعرف بصحة وضع البعض مكانه. هذا واضح. ومن أمثلة من التي للتبعيض قول الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله، ومن الناس يعني وبعض الناس. ومنه أيضا قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني من بعض ما تحبون. قال والرابع بمعنى في، كقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أي في يوم الجمعة. وعلامة من التي تكون بمعنى في أن تدخل على الظرف، أن تدخل على الظرف، فإذا دخلت على الظرف صارت بمعنى من. والاستفادة من الآية الكريمة أنه يجوز أنك تستعمل من للظرفية، أنك تستعمل من للظرفية، يعني ما يلزم أنك تستعمل في، ولا تخطى إذا لم تستعمل في، لك أن تستعمل من وتكون بمعنى في. قال والخامس زائدة نحو ما جاءني من أحد أي ما جاءني أحد، ويعرف بأنها لو أسقطت لم يخل المعنى الأصلي، لم يخل يعني يترك المعنى الأصلي. من الزائدة لها شرط، اشترط في زيادتها تقدم النفي أو النهي أو الاستفهام، اشترط تقدم النفي أو النهي أو الاستفهام. أما النفي مثال المؤلف قال ما جاءني من أحد، وانت لو أسقطت كلمة من وقلت ما جاءني أحد استقام المعنى، لكن من هنا جاءت بفائدة وهي التوكيد. توكيد، توكيد إيش؟ توكيد النفي، لأنك إذا قلت ما جاءني أحد فهمنا أنه ما جاءك أحد، لكن إذا قلت ما جاءني من أحد أكدت هذا النفي بأوضح صوره. هذا معنى إن مزيد للتوكيد. طيب قال ويعرف بأنها لو أسقطت لم يخل المعنى الأصلي. طيب مثال هل، قول الله تعالى هل ترى من فطور، فمن هنا صلة للتوكيد. لو قيل في غير القرآن هل ترى فطور يعني هل ترى في السماء فطور يعني تشقق؟ استقام المعنى، فهي هنا أفادت التأكيد. نعم، سيأتي إن شاء الله الكلام على الحرف الزائد. ومثال النهي إذا قلت لا يقم من أحد، لو قيل لا يقم أحد استقام المعنى وفهم أن المراد ما يقوم أحد، لكن إذا قلنا لا يقم من أحد أكدنا النهي بأوضح صوره. نعم، هذا ضابط لإيش؟ من الزائدة. لكن هل هو ضابط إيجاب، ضابط وجوب، ولا ضابط أغلبية؟ الصواب أنه ضابط أغلبية، لأن قد جاءت من الزائدة ولم يتقدم عليها شيء، كما في قول الله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم، فقالوا طبعا قد يقال إن من هنا إن للتبعيض، لكن بعضهم قال إن من هنا زائدة إذا أريد أن المغفرة عامة كما في آية أخرى يغفر لكم ذنوبكم، قالوا يغفر لكم ذنوبكم ويغفر لكم من ذنوبكم دليل على أن من إيش؟ صلة، على أن من صلة، واضح؟ أما الذين يصروا يقولون ما هي زائدة إنما هي للتبعيض، طبعا لهم تخريجات في الآية، يقولون الآية ذي وردت في سورة نوح في شرع من قبلنا، أي لكن المقصود كما قلت لكم قبل قليل أنه لا يشترط أن يكون المثال متفقا عليه، فهنا من قد تكون للتبعيض وقد تكون صلة، فنحن هنا نمثل بها على أنها صلة، ويدل التمثيل بها على أنه لا يشترط تقدم النفي والنهي والاستفهام، وهذا رأي الكوفيين والأخفش. الكوفيون والأخفش يقولون ما يلزم تقدم نفي ولا نهي ولا استفهام، لكن هذا يعتبر هو الغالب، نكتفي بهذا القدر، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم، الآية في أول سورة تبارك هل ترى من فطور؟ ها؟ واضح؟ نعم. يمكن، أقول يمكن، اللغة العربية واسعة، يمكن أن تكون الباء هنا للمصاحبة، لكن أحيانا يا إخوان النحويون يركزون على المعنى الذي قد لا يتأدى بلفظ آخر، يعني لأن المصاحبة يمكن نمثلها بلفظ آخر، لكن الباء اللي للتعدية قد يكون الباء قد يكون مثال الباء الذي للتعدية، هذا المثال قد يكون أوضح. وكما قلت لكم قبل قليل أنه أي حرف من حروف الجر قد يتصور فيه أكثر من معنى، إذن تبقى المسألة مسألة الترجيح بين المعاني. كيف؟ الترجس بقوله تعالى فاجتنبوا الرجس. الرجس مفعول به صريح وغير صريح ولماذا؟ ما أدري ماذا يقصد السائل بقوله صريح أو غير صريح، ما أدري يعني هل هو يقصد المفعول في المعنى، لكن على أي حال إذا كان يقصد كلمة الرجس فهي الآن مفعول اجتنبوا، هذا هو الظاهر من السياق، أقول هذا هو الظاهر من السياق ولهذا جاءت منصوبة. جملة بالله هذا على حسب قصد المتكلم. فإذا كان يقصد القسم نعم فإن هنا تكون باء القسم، ومعلوم أن دائما باء القسم واو القسم تاء القسم هذه تكون متعلقة بفعل مقدر، ومتعلقة بفعل مقدر. فإذا كان هذا المتكلم يقصد القسم يقدر هنا فعل القسم وتكون الباء للقسم. وهنا ننبه النقطة حقيقة نسيت أذكرها، وهي أن المؤلف ما استوفى جميع المعاني، أقول لم يستوفي جميع المعاني للأحرف التي سيذكرها، يعني ذكر ما يرى أنه أبرز المعاني، لكن في معاني أخرى تركها لأنه وضعها للطالب المبتدي، والطالب المبتدي لا يناسب أن يقال له كل التفاصيل. وهي طبعا هي العلبة الأصل فيها أن تكون للقسم، فهمت لله؟ لكن أحيانا قد لا يكون القسم صريحا، يعني قد يكون هذا من باب التوكيد، قد يكون من باب التوكيد. لكن بما أن دخلت هنا على لفظ الله وهي تستعمل للقسم، يمكن نقول هنا أن صريح في القسم ولا تحتمل معنى آخر، لكن هذا يرجع القصد المتكلم بغض النظر عن قصده كون قصده سليم أو لا. لأنه قد يكون مثلا يقول أنا ما قصدت القسم، قد يكون مثلا أنا قصدت التأكيد ما قصدت القسم، تأكيد مثلا تلزيم على الفعل أو أنه يقع الفعل، يعني بالله عليك تفعل كذا مثلا، أي فهمت؟ فعلى هذا نقول يرجع إلى قصد المتكلم بغض النظر عن كون قصده صحيح أو ما هو صحيح، هذا ما يعنينا، هذا شيء آخر. لكن الأصل في الأسلوب، الأصل في الأسلوب أن يكون للقسم هنا، لأن الباء إذا دخلت على اسم الله تعالى فهي للقسم قطعا، واضح؟ لكن قد يقول ما القسم ما هو على بالي، فهمت؟ إيه نقول الآن إيش قصدك؟ يقول مثلا قصدت التأكيد، نقول هنا إذن الباء تكون للتأكيد على هذا القصد. لكن قد نرجع إلى القسم، لأن إيش المقصود من القسم؟ ها؟ تأكيد القسم لماذا يساق في الكلام؟ قصد التأكيد. إذن يبدو لي هنا أن الباء هنا للقسم قطعا. نعم.